قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق لإمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري تأليف فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فكنا في آخر مرة نشرح حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق، وهو حديث الأمل والأجل، والذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو رسم خطا مربعا كما بيناه في المرة الأخيرة، وخط من هذا الخط المربع خطا طويلا خارجا من هذا المربع، ثم في داخل المربع وحول هذا الخط الطويل خط خطوطا قصارا حوله يمنة ويسرة، ثم أشار إلى هذا المربع، قال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، ثم أشار إلى هذا الخط الطويل الذي تجاوز أجل المرء وقال: وهذا أمله، ثم أشار إلى هذه الخطوط القصيرة التي تكتنف هذا الخط الطويل، قال: وهذه الأعراض إذا نجا من هذا نهشه هذا، وإذا نجا من هذا نهشه هذا. وكنت ذكرت بعضا من معاني هذا الحديث، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى أتمم بعضا من معانيه، ثم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى حديث آخر، لأن هذا المعنى سوف يتكرر معنا في أكثر من مرة، فكلما جاءت مناسبة ذكرنا طرفا منه. ابتداء، ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل لما وصف عداوة الشيطان في القرآن وصفها بأنها بينة، ومعنى بينة أي أنها لا تخفى على أحد حتى تقوم حجة الله كاملة. وتكرر في كثير من آيات القرآن قول الله عز وجل: إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، إنه عدو مضل مبين.

بأقل قدر، كل واحد معاه مكنسة كده مقشة ولا بتاع بيكنس ويحصل تنظيف كامل لهذا الفناء، وبأقل من هذا بكثير من المجهود بينظف الايه القصر من الداخل. لو أنه إذا هبت العاصفة الرملية ترك الأبواب مفتحة، ترك النوافذ مفتحة، هيدخل تراب كثير. طيب هبت عاصفة أخرى برضو يجيب الكنسين يكنسوا، بتكون المؤنة يسيرة، من السهل أنك أنت تنظف خلال نصف ساعة ولا عشر دقائق على حسب اتساع الفناء. لكن لو كان صاحبه مهملا تهب عاصفة رملية يسيبها، وعاصفة كمان يتركها، وعاصفة ثالثة ورابعة وخمسة، إيه اللي بيحصل للفناء؟ الفناء بيتردم بالتراب، تلاقي التراب شبر بقى من التراب أو أكثر. لما يحب ينظف ما عادش تنفع المكنسة دي، ها؟ إنك أنت إيه تكنس ببساطة، لا ده أنت محتاج آلات عشان ترفع، حتى ترفع هذا التراب. الشيطان أول ما بيبتدي يتعامل مع القلب يبتدي يلقي الوساوس في فناء القلب، زي العاصفة الرملية اللي رمت التراب في الفناء. إذا كان صاحبه يقظا ويعلم أن له عدوا بالمرصاد، وأن هذا العدو رفع عقيرته على رب العالمين وأقسم أن يدخل كل العباد جهنم، يبقى لابد أن يكون منتبها إن ده له فخوخ متصلة. فإذا كان يقظا زي ما قلت، أول ما الشيطان يلقي وسواس على طول يقابله بذكر. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، مجرد طائف حاجة تمر على القلب، وكثير من الرجال والنساء يتصلوا بي بخصوص مسألة الوسواس قهري، يقول لك أنا بيهجم على قلبي أفكار سيئة، وألاقي لسه يعني بعض الناس متصل بي قبل الحلقة بقليل إنه يعني بيتصور كل ما يذكر رب العالمين يتصور كأنه في حيوان قدام، إذا أراد أن يذكر ربه لازم يصور له حاجة معينة، فيوم يستغفر الله ويبتدي يخاف ويبكي ويحصل له انهيار بسبب إيه؟ كل ما يذكر رب العالمين لازم يتجسد له حاجة زي كده. ممكن المسألة تتطور معاه، بيسمع شتايم في داخل صدره يبقى مرعوب، ليه؟ يخشى أن يموت كافرا. أنا بقول له دي وساوس، لو أنك من أهل اليقظة تستطيع بإذن الله تعالى أن تدفع عنك هذا بمنتهى اليسر. ده الطائف الذي يطوف، مجرد يطوف على الإنسان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني كان في أثناء ما طاف عليه هذا الطائف كأنه أعمى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يعني في حال الفعل لا يكون مؤمنا، إذ لو كان مستحضرا لإيمانه لحجزه هذا الإيمان عن الفعل. عشان كده اللي بيعمل الأشياء اللي النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها، قال عليه الصلاة والسلام: إذا زنى العبد ارتفع عنه الإيمان كالظلة، فإن تاب رجع إليه. يعني العبد ممكن يقع في كبيرة ثم يتوب إلى ربي سبحانه وتعالى فيقبل الله عز وجل منه. فأنا عايز أقول في حال ما الشيطان بيطوف على الإنسان يعمى لا يرى، فإذا الشيطان بدأ يتعامل مع القلب يلقي الوساوس في فناء القلب. أول ما يلقي وسواس وصاحب القلب غافل يرميله التاني والتالت والرابع والخامس، برضو صاحب القلب غافل، الشيطان بقى ممكن يقعد في فناء القلب بقى، مش هيقعد بره ويرمي الوساوس يبعتها كده زي السهم، لا ينتقل بقى في فناء الايه في فناء القلب، يقعد بقى وينتهز أي فرصة من هذا الرجل الغافل عشان يدخل هذا القصر ويسكنه. فيبقى هذه المضغة النفيسة التي لا يهتم بها كثير من الناس، وقد يهملها إهمالا جسيما، يهتم ببدنه أكثر بكثير جدا من الاهتمام بقلبه. يمرض، ينفق الأموال الكثيرة الطائلة، يسافر إلى آخر مكان في الدنيا، يلتمس البر والعلاج، يقسو قلبه نايم، يسمع آيات الله عز وجل لا يتدبرها، يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤثر فيه. وبعدين مصيبته أنه لا يدري العلة، لأن هو الإشكال أن الإنسان يدعي أنه ليس بمريض، هو ده الإشكال، لأنه في هذه الحالة لن يتناول علاجا. ليه؟ يقول لك أنا صحيح. يعني شوف الرسول عليه الصلاة والسلام غضب في مجلسه رجل وظهرت عليه علامات الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي بعض الروايات قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له الرجل: تراني مجنونا؟ أهو، ما هو لو سمعها، لو سمع الكلمة ونفذها لذهب عنه ما يجد فعلا، لكن هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دي الرجل تصور أنه مجنون، قال تراني مجنونا حتى أقول هذا الكلام؟ الإشكال أن يقول أنا لست مريضا، هو ده الإشكال. لكن أول درجات العلاج أن يعترف أنه مريض، مهما كان مرضه خطيرا يمكن أن يكون له علاج. فالشيطان يريد هذه الدرة النفيسة التي يوزن المرء بها يوم القيامة. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، لأنه كان يدعو الله عز وجل ويقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فامتن الله عز وجل عليه بهذا القلب السليم الذي يوزن المرء به يوم القيامة. فاحنا عايزين نرجع مرة أخرى ونقول إن قول الشيطان ولا أضلنهم، أي لا أعمين قلوبهم فلا ترى، لا ترى الحق حقا. يشوف الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم عن فتن آخر الزمان، والحديث في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، لكن اللفظ الذي أذكره هو لفظ مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: وسيكون أئمة من بعدي لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يقوم فيهم رجال اللي هم علماء الضلال، دول أئمة لا يهتدون بهداي، لا يرجعون إلى أحكام الله ورسوله. عندنا السارق لا تقطع يده إنما يسجن، وممكن يدخل سجن خمس نجوم. يعني سجن خمس نجوم يعني إيه؟ يعني سرق له 100 مليون مثلا، يدخل ياخد له 3-4-5 سنين، ياكل له بنص مليون، ياكل له ب10 مليون 20 مليون، فراخ طازجة وياكل لحمة وبتاع والكلام ده، والتلاجة مليانة بالفواكه والزيارات تجيله رايحة جاية وبتاع الكلام ده، وفي الآخر

زخ في قفاه إلى النار. الذين يجعلون الكتابة خلفهم ظهرية، ده هذا يدخله النار. نرجع تاني بقى علشان نتكلم على الألفاظ الثلاثة التي وردت في كلام الشيطان وهو يخاطب رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ولا أضلنهم، الضلال ضد الحق. ولا يضل المرء إلا إذا زلت قدمه عن هذا الصراط الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ضلالي إما عن طريق تبديل الدين وإما عن طريق الابتداع. ولله در عبد الله بن المبارك الإمام المبارك رحمه الله قال من فسد من علمائنا فله شبه باليهود. ليه؟ اليهود حرفوا. ومن فسد من عبادنا فله شبه بالنصارى، اليهود حرفوا والنصارى ابتدعوا، كما قال تعالى في حق النصارى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فذمهم مرتين، المرة الأولى أنهم ابتدعوا، المرة الثانية وليتهم إذ ابتدعوا التزموا ما ابتدعوه. يعني هم ترهبنوا واتخذوا الرهبانية شعارا والله عز وجل ما فرضها عليهم. طيب أنت فرضت على نفسك هذا، لماذا لم تلتزم به؟ وده معنى قول الله عز وجل فما رعوها حق رعايتها، زي اللي بينذر نذرا وتورط في ورطة معينة، والله يا رب إذا حصل كذا هعمل كذا، وده النذر المشروط الذي كرهه أهل العلم. ليه؟ لأن ده فيه سوء أدب مع الله، أن تقول لو فعلت لي كذا فعلت لك كذا. بل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر حتى لو لم يكن مشروطا. ليه؟ لأن النذر تضييق على العبد، وربنا عز وجل بيوسع على الناس، إذا نذرت فقد صار فرضا، فرضا إذا لم تؤديه تعذب به، ما لم تتحلل منه بعجز كما عليه العلماء كفارة النذر كفارة يمين. المهم إن العبد إذا نذر ثم لم يوفي يذم مرتين، المرة الأولى أنه فرض على نفسه ما أعفاه الله منه، المرة الثانية أنه لم يوفي إذ فرض على نفسه. فابن المبارك بيقول من فسد من علمائنا فله شبه باليهود، حرف زي الرجم مثلا، اليهود عملوا في حد الرجم لما كثر في أشراف اليهود، قال لبقى نجيب الرجل الكبار ده ونرجمه حتى فضيح، طب تعالوا نصطلح نغير الحكم اللي ربنا نزله ونصطلح، إذا واحد بغني عمل الكلام ده نسخم وشه نليط وشه بالسخام والكلام ده، والفقير يروح في ده نقيم عليه الحد، لحد ما رجم، لحد ما زنى يهودي بيهودية وجابوهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما تجدون الرجم في كتابكم، قالوا له بنسخم وجوههم والكلام ده، قال طب هاتوا التوراة، جاب واحد قارئ أم حاطط صباعه كده على أية الرجم وقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها. طبعا عبد الله بن سلام حبر اليهود كان مسلما أي ذاك وحافظ التوراة، فقال له ارفع ايدك، ارفع ايدك واقرأ. فلما رفع يده فإذا آية الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك. هذا الجنس موجود في هذه الأمة، الذين يبدلون أحكام الله، يبدلونها بل ويخترعون. يعني أنا لا أنسى هذا المفتي الذي حكى حكايته الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال لما كثر الربا في بلد ما، وكان الرجل ده هو المفتي، والربا بقى الكل بيأكله، الكبير والصغير والذكر والأنثى، حر والعبد، فقالوا له شوف لنا صرفة في القصة دي وما تقولش الربا حرام، لكن شوف لنا مخرج شرعي، حيلة يعني من الحيل. قال خلاص، قعد يفكر كده وقال تاهت ولا أنا. ايه بقى؟ قال إذا واحد راح ياخد من واحد مثلا يقترض منه 100 جنيه، يقوم المقترض يقول لصاحب القرض: لله علي أن أعطيك عن كل 100 10. قال لك حينئذ صار نذرا، ما عادش ربا بقى. أنا دلوقتي عارف الراجل ده بيدي على المثل 100 جنيه ياخد عليه ياخد 10 جنيه، طب أنا عايز 200 هياخد 20، فاهمين إحنا القصة. خلاص ده عايز 500 جنيه، يقول لله علي إن أعطيتني الجداء أن أعطيك 50 جنيها، يبقى صير الربا نذرا. ويقوم يحتاج كمان يقول لك إيه؟ يقول لك أخذ النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ صاعا ويرد صاعي. أهو الحديث ده في البخاري ومسلم. بس كان يأخذ صاعا ويرد صاعين بغير اشتراط في أصل القرض. وكان إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم أحسنكم قضاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده، واحد يديله قرض صاعا من شعير بدون ما يقول له الصاع ترد صاعين أو ترد صاع وربع، لا احنا متفقين الصاع هترد صاعا كما هو، والنبي عليه الصلاة والسلام بيرد، يوم يدله صاع من عنده بغير اشتراط. فشو لكن شوف ازاي بياخد الأدلة، شوف بيعمل فيها ايه، ياخد الصحيح يأوله تأويلا باطلا، ويأتي ويحتال بحيلة من جنس حيل اليهود اللي انتوا سمعتوها الآن. فيبقى عندنا مشكلة، مشكلة هؤلاء ايه؟ هذا القلب اللي احنا بنتكلم عنه ونسلط الضوء عليه، لان مقياس الحق انما يكون باستقامة هذا القلب على امر الله. يضل يعني يترك طريق الحق، اول ما البني ادم يضل هيبتدي يدخل في الاماني، ومش كده بس، سيصل به الحال في النهاية أن يكون مأمورا من قبل الشيطان، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم، يصل الأمر في النهاية أن يكون عبدا لهواه، أن يكون عبدا للشيطان. يبقى دي 3 حاجات وراء بعضها. إحنا ألقينا على القلب ضوءا، ليه؟ لأن دي مسألة متصلة بالضلال، هتبقى مسألة ولا أمنينهم، الأمان اللي هي مرتبطة بالأمل يعني، والأوامر. وحبين لكم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتلقى العبد الأمر من الشيطان. وباقي تقريبا حوالي 10 دقائق في الحلقة، وأنا يعني قبل أن أدخل مباشرة في ناس أرسلوا يعني رسائل على الكثيرة إلى القناة يستفسرون فيها عن درجة بعض الأحاديث، فأنا يعني سأجعل يعني المدة الباقية إن شاء الله في الجواب المختصر عن هذه الأحاديث.

يعني عايز انه يطلع الولاد من المسجد على اساس ان دي غيره يعني والكلام ده، انا بقول له هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث منكر، وسر نكارتي انه ورد ما يخالفه من الاحاديث الصحيحه. برضو نعمه لهو المراه في بيتها المغزل، هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام. وحديث لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. واحد برضو باعت نفس الحديث ده بس بصيغة تانية، بقول يعني بيقول أنه يريد أن يعرف صحة الحديث الذي فيه لأمرت المرأة أن تعبد زوجها. لا طبعا تعبد لا، العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لكن اللفظ الصحيح هو لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وهذا الحديث رواه أكثر من 12 صحابيا، وكنت جمعت طرق هذا الحديث قديما، ويصح من 12 حديثا ليس أقل من 4 أحاديث، وبقية الأحاديث تدور ما بين الضعف الشديد وما بين الضعف، يعني حتى الأحاديث الضعيفة فيها يمكن أن يعتبر بها، لو ضمينا بعضها على بعض يمكن أن يعتبر بها، فضلا عن أن في أحاديث صحيحة وسالمة في هذا الباب. يقول حديثه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أهو صحيح أم ضعيف؟ طبعا هذا حديث صحيح ولكنه غريب، صحيح غريب، لأن في واحد أول سؤال وصلني هنا بيقول ما معنى الحديث الغريب. طبعا هو سر الغرابة كما يقول أهل العلم أن هذا الحديث لم يصح إلا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروه عنه إلا علقمة ابن وقاص الليثي، ولم يروه عنه إلا محمد ابن إبراهيم التيمي، ولم يروه عنه إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري، ثم تواتر من تحت يحيى ابن سعيد. يبقى عندي الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات ليس له إلا إسناد واحد في الدنيا، ولم يروه من الصحابة إلا عمر رضي الله عنه. الإسناد الواحد في الدنيا ده اللي هو يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض رواياته يعني يقول على المنبر أيها الناس إنما الأعمال بالنية، أو إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أدي سر الغرابة بتاعته، الغرابة أنه ما جاء إلا من مخرج واحد، أما تحت يحيى ابن سعيد الأنصاري فرواه كثيرون قد يتجاوزون 100، يبقى هو متواتر من دون يحيى ابن سعيد الأنصاري، لكنه من عند يحيى، وانت طالع إلى الصحابي فهو حديث غريب إذ ليس له إلا مخرج واحد. برضو حديث بيسأل عن حديث دخول السوق، إذا دخل السوق قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. قال الحديث اللي نهيته بقى كتب له 1000 حسنة وحط عنه 1000 سيئة، هذا حديث منكر لم يصح، وأنكره من العلماء المتقدمين أبو حاتم الرازي والإمام الدارقطني رحمه الله. وعند التحقيق والمحاققة فهذا حديث مضطرب، وأنا أعلم أن يعني بعض أفاضل العلماء قووه، ومنهم شيخنا الألباني رحمة الله تعالى عليه. واحد بيسأل برضو عن حديث فضائل سورة، الحديث الوارد في فضل سورة الملك وأنها شفعت لرجل، هذا حديث صحيح، صح موقوفا ومرفوعا. وبيسأل عن كتاب المتجر الرابح للحافظ أبي محمد الدمياطي، له كتاب فعلا اسمه المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح، لكن طبعا الحقيقة فيه الغث والسمين، يعني فيه أحاديث ضعيفة جدا، وأحاديث ضعيفة، وأحاديث منكرة، وأحاديث باطلة، وأحاديث حسنة، وأحاديث صحيحة، فالكتاب يحتاج إلى تنقية. وأظن كأني وقفت في معرض الكتاب الدولي على بعض الباحثين الذي نقى هذا الكتاب، لكن لا يحضرني الآن اسم الباحث. برضو حديث إن لله خلقا